الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، يوم مبارك، فرصة سعيدة، عيد فرح وسرور وبهجة وحبور وغبطة، عيد أحد اليومين الكريمين والعيدين العظيمين اللذين اختص الله بهما هذه الأمة المحمدية واختارهما لها وهدى الأمة إلى هذا العيدين وأغناهما بهذا العيدين عن أيام الجاهلية وأعيادها. جعل الله هذين العيدين عقب ركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر طلع الأمة بعدما استكمل صيام رمضان وبدلت ما استطاعت من قيام وأعمال صالحة، فجاء هذا العيد ليتوج تلك الأعمال وليكن فرحة حقيقية للمسلم. ثانيا، عيد الأضحى يأتي بعد الوقوف بعرفة، وبعدما اجتهد المسلمون باسم تسع الحجة من الأعمال الصالحة، فجاء عيد فرح وسرور. إذن فأعيادنا ليست مادية، ولكنها أعياد ترتبط بعقيدتنا، بشريعتنا، بديننا، أعياد حق وهدى. أبدل قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذا اليومين؟ قالوا: يومان نلعب فيهما. قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فأبدل الله الإسلام بأعياد الله واللعب أعياد الشكر والذكر وطاعة ربنا. إن الله جل وعلا يقول لنا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أكملنا رمضان بفضل الله ورحمته، وها نحن في يوم العيد نقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا ووفقنا ويسر أمورنا. أيها المسلم، إننا نفرح في هذا اليوم بإدراك رمضان وصيامه وعمل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، ولكن هذه المناسبة السعيدة واليوم المبارك الذي نحتفي به يكدر صفه وينغص حياته واقع الأمة المسلمة المريض. ما تعيش الأمة من مآسي وفتن ومصائب، مصائب تباين في الأوقاف، تباين في المواقف، واختلاف في الآراء، تكتل وتحزب وسفك للدماء، واعتداء أبرياء، تدمير بيوتهم، إخراجهم منها، سومهم سوء العذاب، تركوا بلا مأوى في الحر الشديد، تركوا بلا مأوى، فلا طعام لجائعهم، ولا كساء لعاريهم، ولا علاج لمريضهم، ولا إسعاف لجريحهم، إلا ما تفضل الله به عليهم من جود المحسنين وإحسان المحسنين الذين ضربوا المثل الأعلى في إسعاف هؤلاء وإنقاذهم مما هم فيه من البلاء. أيها المسلم، والأعداء ومكائد الأعداء تحيط بهم من كل جانب، يصفون حساباتهم ويقضون مصالحهم الخاصة على تدبير سفك دماء الأمة وتدبير أوطان وتدمير أوطانها وإشغالها بالخلافات والنزاعات التي فرقت شملها ودمرت قوتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا الواقع المرير لن يخلص المشره إلا رجوعهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واجتماع كلمتهم على كلمة سواء على طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمة الإسلام، كيف نهنأ بالعيد والأحداث من حولنا محزنة، وكيف نفرح والأخبار مسيئة والمناظر بشعة والهول عظيم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوتي في مصر العربية، إخوتي في مصر العربية، إلى متى هذا إلى متى هذه المواقع المختلفة؟ إلى متى تضحى بالبلد ومستقبلها وحالتها؟ إلى متى نرى هذه البلايا والمصائب والاختلاف؟ أين العقلاء؟ أين المفكرون؟ أين رجال الرأي والسياسة؟ أين من يهتم مصالح البلد ويقدمون مصالح العليا على المصالح الذاتية والشخصية؟ إن عدوكم لن يلقى نصحا ولن يضرى لكم نصحا، وإنما يريد أن يضي قلوب بعضكم ببعض. أيها الإخوة المسلمون، إننا نسمع هذه الأحداث العربية والتكتلات والآراء المتباينة والمواقف المختلفة، إنها لا تخدم هدفا ولا تحقق مصلحة ولا تعود الذي بخير، ولكن تشحن القلوب عداوة، تذهب الأمة وقيمتها وقدرها وبنيتها في سبيل هذه التعصبات الجاهلية والتكتلات الحزبية التي لا خير فيها ولا يرجى من ورائها خير. إن الواجب على مجلس التعاون الخليجي أن يتقوا الله في أنفسهم، ويعلموا أنهم مستهدفون من قبل عدوهم، وأن هذا مجلس التعاون الخليجي كتلة واحدة وبلد واحد. فأوصي الجميع بتقوى الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوصي الجميع بأن تكون كلمة واحدة ورأيهم واحد بعد التشاور ممن لهم سابقة خبرة وتجارب في هذه الأمور. إن هذا مجلس التعاون كتلة واحدة، يجب أن يفهم كل منهم أنه مسؤول، وأن لا يسمع أحد منهم لأي منظمة كان ما كانت لتضرب الآخرين. فعليهم تقوى الله، هم مستهدفون من أعدائهم، محسودون على أمنهم واجتماع كلمتهم، فلا بد لهم من رجوع إلى ذوي الرأي وسابق الخبرة ومن لهم خبرة بالأمور العامة التي تخدم القضايا العامة. إن أي إيواء أي منظمة أو أي فئة تضاد الأخرى مهما تكون الحال فإنها ضرر. لا بد أن تكون سير خارجية منطلقة من رأي واحد، رأي جماعي لا ينفرد أحد برأي، حتى تسلم الأمة من الاختلاف والشقاق. أمة الإسلام، إن صلاح المجتمع يكون بصلاح أفراده، فإذا صلح الفرد وربي تربية صالحة على الحق والهدى وتكونت لديه فكرة سليمة في الغيرة على الدين ثم الوطن والأمة، فلا بد أن تصلح الجماعة، فصلاح الجماعة مبني على صلاح أفرادها. أيها المسلم، كن صادقا مع ربك ظاهرا وباطنا، كن صادقا مع ربك في قولك وعملك، كن صادقا مع ربك في طاعتك وامتثال أمره، كن صادقا مع ربك في تجريه تحقيق توحيد الله بأن تجتنب ما يناقض هذا التوحيد أو يضعفه من الشرك والبدع والخرافات. كن متعلقا بربك تدعوه وترجوه، لا ترجو غيره، لا ملك ولا نبي ولا وليا ولا صالح. اطرج الله جل وعلا فهو السميع القريب المجيب، واعلم أن كل من يدعو من دون الله لا ينفع دعاهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ابتعد عن الشعوذة والسحر والمخربين والمنجمين أعوان الشياطين، وكن على حذر منهم. أيها المؤمن، كن صادقا في إيمانك بأن تزينه بالأعمال الصالحة، فإن الإيمان وحده لا يكفي، فما ذكر الله الإيمان إلا ما قم بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أي عمل، أي إيمان بلا عمل لا يقي صاحبه ولا ينفعه يوم القيامة. أيها المسلم، كن صادقا في محبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، تحب هذا النبي الكريم وتواليه وتنصره وتنصره وتدافع عن عرضه وترد كيد الكائدين وحقد الحاقدين المتهجمين على مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم. كن صادقا في صلاتك وزكاتك وحجك، أدها خالصة لله، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كن صادقا مع أبويك ببرهما والإحسان إليهما حق الإحسان ورعايتهما حق الرعاية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كن صادقا في تربية أبنائك وبناتك تربية صالحة صادقة، أنت قدوة لهم في الخير والعمل الصالح، وجههم ربهم وخذ على أيديهم. يقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أيها المسلم كن صادقا مع أقاربك، سر رحمك واصبر على أخطائهم وتحاز مشاكلهم ومد يد العون لهم وأعنهم في مقدولك زيارة ومواساة وتغميدا للجراح وإمدادا بالخير، واصبر وكف شرك عنهم، فإن صلة الرحم من أخلاق الإسلام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كن صادقا مع جيرانك، ابذل المعروف وكف الأذى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وبالحديث: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. كن صادقا مع عملائك وجرائك، أعطهم حقوقهم ولا تسأهم عليها ولا تخل شيء منها أو تنقصوا من حقهم، فإن ذلك لا يجوز. كن صادقا مع مجتمعك، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره نفسك، لا تؤذيهم بأي طرقهم ولا بمجتمعاتهم، لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالغش ولا بالخيانة. كن صادقا في نفسك فقل الحق والزم الصدق، فإن الصدق من علامات الإيمان والكذب من علامات النفاق. أيها المسلم كن صادقا في موقف مسؤولية ومهمات، أدها عن وجه المطلوب، فرحم الله امرأة عمل فأتقنه. أيها المسلم كن صادقا في شهادتك، فإن الشهادة أمانة يجب أن تؤديها، قال الله جل وعلا: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاصدق في أدائها، واصدق بأن تشهد على حق ووضوح، لا تشهد زورا وباطلا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا تجامل ولا تماري، اصدق بشهادتك، لا تشهد إلا على حق واضح كالشمس ربعة النهار. أيها المسلم كن صادقا في بيعك، فاحذر الغش والتدليس وإخفاء العيوب وكتمانها، فإنها سبب البركة. في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها التاجر المسلم، إن التاجر الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين، فكن صادقا في تجارتك، لا تصدق بلاد الإسلام ما تعلمه أنه أن في خلل أو نقص أو أن زمنه قريب حتى ينتهي. كن مخلصا في تجارتك، فلا تصدق بلاد الإسلام إلا ما فيه الخير، عامل الجميع بما تحب أن تعامل أن يعاملوك به، وكل مسؤول عن نفسه ومجتمعه المسلم. أيها المسلم كن صادقا في عهودك وعقودك، فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، احذر الإخلال بها أو النقص منها أو نقضها، التزمها كما التزمتها، فإن الله أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيها المسلم احذر الدعاوى الكيدية التي لا أصل لها ولا مصدر لها، وإنما الحامل الطمع والجشع والتحايل على أكل أمواس بالباطل. لا تقم دعوة إلا وأنت محق فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: من نازع من خاف في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أيها المسلم، أيها القاضي المسلم، اقضي بالحق، اقضي بالحق والعدل، احذر القضاء بالظلم والقضاء بالجهل، فمن قضى بجهل أو خلاف الحق فهو في النار، ومن قضى بالحق الذي علمه مخلصا لله فهو في الجنة برحمة أرحم الراحمين. أيها المحامي المسلم، اتق الله في مهنتك، لا إياك أن تقيم دعوة وأنت لا تعلم حقيقتها أو تعلم كذبها وباطلها فتبرر موقفك بالكذب والزور والرشاء والباطلة. إياك وأن تقيم دعوة إلا وأنت دارس لها، فاهم لها، مستوفي لحيثياتها، تعلم أن لصاحبها حقا، وإن تعلم أنه ليس لا حق له فإياك أن تقحم نفسك وتقحم أخاك المسلم في أمور خلاف الشرع، فإنها ظلم وعدوان وأكل أموال الناس بالباطل. أيها المسلم، كن صادقا في وطنك هذا ترعرعت فيه، عشت فوق أرضه وتحت سمائه وتغذيت بخيراته، اصدق هذا الوطن بأن تدافع عنه وتحميه من كيد الكائدين ومؤامرات المتآمرين وظلم الظالمين، فوطن أمانة في أعناق الجميع، كل يؤدي لهذا الوطن حقه الواجب عليه. كن صادقا مع ولاة أمرك، تحب الخير لهم والنصح لهم والدعاء لهم، تحب رعيتهم وتحب رعيتهم إليهم، وتبذل النصيحة بقنواتها الخاصة، ويكون هدفك ربط القلوب بعضها البعض، تحبيب الرعية لراعيهم والراعي لرعيته بكل إمكان. أيها المسلم، كن صادقا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ودعوتك إلى الخير، فاتق الله وليكن دعوة الخير دعوة على مهد الكتاب والسنة، لا للآراء ولا لأحزاب ولا لطائفية واتجاهات غريبة. اجعل دعوتك إلى الله دعوة صادقة خالصة على وفق الكتاب والسنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، إن من علامة قبول عمل استمرار العامل على عمله وديمومته على ذلك واستقامته عليه. فيا أيها المسلم، إن من علامة قبول صيامك أن تواصل الخير بعد الخير، فقوي ثقتك بربك، قوي ثقتك بربك، واصل الخير مع الأعمال، واصل الأعمال الصالحة، كن كما كنت في رمضان، ازدد من الخير واستمر عليه، واجعل هذا الشهر مروضا لك ومذكرا لك إلى رمضان الآخر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الشاب، أيها المسلم، اجعل الصدق منهجك في حياتك، في أقوالك وأفعالك، لتفوز برضوان الله ثم بثقة إخوانك بك. قال الله جل وعلا: هذا يوم ينفع، قال الله: هذا يوم ينفع، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والكذب من أخلاق المنافقين، الكذب سبب الفجور والفجور سبب النار، ولا يدع يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلم، إن الإسلام ليس هوية وانتسابا، ولكنه عقيدة وعمل، نظام وتشريع، فتمسك بهذا الدين أقوالها وأفعالها تمسك صحيح لتكون مؤمنة الحقيقة. أيها الشاب المسلم، حافظ على شبابك وعمرك الثمين، اجعل زود بالأعمال الصالحة، فأنت مسؤول عن شباب عمرك فيما أفليت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه. احذر أخي الشاب المسلم أن يستغلك الأعداء لأغراضهم المشينة وأفكارهم السيئة. احرص واحذر أن يملوا قلوب قلبك حقدا على أمتك وعلى مجتمعك وعلى قيادتك. احذر هذه الأشياء الضالة، إياك والانسياب وراء التغريدات وأمثالها التي تملأ القلوب حقدا وحسدا، كذبا وافتراء ودجلا وقطعا وقدحا في الأعراض وتكلم الأشخاص بلا علم ولا بصيرة. احذر كل الحذر ذلك، كن بعيدا عن الفحشاء والمنكر وعما يهدي صحتك وقلبك من المسكرات والمخدرات، فاحذر كل الحذر من ذلك. كن عنصرا هاما في مجتمعك تحب الخير وتنهى بهم عن الشر، كن عنصرا خالقا في أمتك توالي ولي أمرك وقيادتك وتدافع عن هذا الوطن بكل ما أوتيت من إمكانيات. إياك أن تكون عنصر هدم وتخريب وإفساد وجلب للمفتن والمصائب، فإن هذا غير لائق المسلم. لعن الله من آوى محدثا. إيواء المحدثين بأن تعاونهم وتساعدهم أو ستر عليهم وتخفي جرائمهم وتغافل عن ذلك، فوطنك وأمتك أمانة في عنقك، ابذل جهدك في حماية هذا الدين وحماية هذا الأمن والإخلاص. أمة الإسلام، إننا في هذا البلد المبارك نعيش أمنا واستقرارا وطمأنينة وارتباطا بين الراعي والرعية، نعيش نعمة عظيمة يشاركنا فيها إخواننا من المسلمين يعيشون فوق هذه الأرض المباركة في أمان واستقرار، لا ظلم ولا عدوان ولكن تودد ومحبة ومودة. إننا نعيش أمن واستقرار، فواجبنا أن نشكر الله على هذه النعمة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أدوا الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة، وحافظوا على الجمعة والجماعة، اجتنبوا ما حرم الله عليكم، توسكوا بدينكم، ربوا شبابكم وجيلكم على الأخلاق والقيم والفضائل، تمسكوا بهذا الدين واسألوا الله القبول، اسألوا الله قبول أعمالكم، اسألوا الله أن يعيد عليكم أمثال هذا العيد في سنين عديدة وأعوام مديدة في خير وعز للإسلام والمسلمين. اللهم واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، واجمع قلوبنا على طاعتك، ووفق قادتنا لكل خير، واجمع كلمة الحق إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد لكل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وأعوذ بالصحة والسلامة والعافية، ووفق ولي عهده بما يرضيك ونائبه كذلك. الله والدعاء الموصول لأمير منطقتنا خالد بن عبد العزيز ونائبه تقمد بن عبد العزيز، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم أعد علينا رمضان